اعلموا معاشر المسلمين أن الجهاد ليس مقصورا على السيف والسنان، فبإمكان الإنسان أن يجاهد وهو في بيته، فإن من الجهاد في سبيل الله بذل المال والنفقة على المرابطين والمجاهدين في الثغور، فإن الله سبحانه وتعالى سماه جهادا، بل قدمه الله سبحانه وتعالى على الجهاد بالنفس في مواطن من كتابه الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ففي هاتين الآيتين بيّن الله سبحانه وتعالى أن من الجهاد في سبيل الله الجهاد بالمال، بل قدمه في الذكر على الجهاد بالنفس، يدل دلالة واضحة على أن من الجهاد أن تجاهد بمالك أيها المسلم. بل قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية تدل على أن النفقة في سبيل الله سبب من أسباب النجاة من الهلاك، وأن ترك النفقة في الجهاد في سبيل الله سبب من أسباب الهلاك. عباد الله، أيها المسلمون، إن من أنفق في سبيل الله فله أجر عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت النصوص مرغبة في ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ الحر على أهل القبور في قبورهم، إن الصدقة لتطفئ حر القبور على أهلها. وجاء في المسند والمستدرك من حديث عقبة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء عند البيهقي بإسناد حسنه في صحيح الجامع من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة السر تطفئ غضب الرب، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. فأنفقوا عباد الله في سبيل الله سبحانه وتعالى إعانة لشبابكم ودحرا لأعدائكم وتقوية لشوكة الإسلام وأهله، فإنما أنفقته فإن الله سبحانه وتعالى ينفقه عليك ويورثك خيرا منه، كما قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما أنفقته، ومن أنفق إنما ينفق على نفسه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال. وفي صحيح مسلم أيضا من حديثه: إذا تصدق أحدكم بصدقة وقعت في كف الرحمن، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. فهذا فيه أجر عظيم للصدقة في سبيل الله، وهناك أجر خاص لمن جهز غازيا، لمن جهز مرابطا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي من جهزه بما يحتاج إليه في آلة الحرب وعدته وعتاده، فكأنه غزا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن الجهاد في سبيل الله أن تخلف الغزاة في أهليهم بخير، بخدمة أهليهم وقضاء حوائجهم والقيام على شؤونهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فله مثل نصف أجر الخارج. ومراده بالخارج هو المجاهد في سبيل الله، وهذا ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني المشار إليه آنفا: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فانظروا إلى أسر المرابطين واقضوا حوائجهم وقوموا على أمورهم وأموالهم، فلكم أفضل الأجر وأعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.